سورة العاديات مكية في قول ابن مسعود وجابر وغيرهما، ومدنية في قول ابن عباس وأنس وغيرهما، وآيتها 11 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. والعاديات ضبحا، قوله تعالى والعاديات ضبحا، قال ابن عباس وأنس: المراد بالعاديات الخيل تعدو في سبيل الله فتضبح. وقال علي وابن مسعود: إنها الإبل في الحج. قال الفراء: والضبح صوت أنفاس الخيل إذا عدونا. قال ابن عباس: ليس شيء من الدواب يضبح غير الفرس والكلب والثعلب. فالموريات قدحا، فالخيل من شدة عدوها تقدح النار بحوافرها فتوريه. فالمغيرات صبحا، أي الخيل التي تغير صباحا للقتال، لأن الناس يكونون فيه في الغفلة وعدم الاستعداد، قاله الفخر الرازي. فأثرن به نقعا، قال البخاري: رفعن به غبارا، والنقع الغبار، ويقال التراب. فوسطن به جمعا، أي صارت الخيل بمن ركبها وسط الجمع الذي أغاروا عليه. إن الإنسان لربه لكنود، هذا جواب القسم. قال ابن عباس: المراد بالإنسان الكافر. وقال البخاري: والكنود الكفور. وإنه على ذلك لشهيد، أي أن الله تعالى على كفره لشهيد، وهذا على سبيل الوعيد، قاله ابن عباس. وقال الحسن: وإنه، أي الإنسان، لشاهد على نفسه بما يصنع. وإنه لحب الخير لشديد، أي شديد الحب للمال، والخير هنا المال، قاله الراغب وغيره. ولشديد، أي لقوي في حب المال. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور، أي أفلا يعلم الإنسان المذكور إذا أثير وأخرج ما في القبور، وذلك لما تنشق القبور ويخرج الأموات وقد أعادهم الله أحياء، وذلك يوم القيامة. وحصل ما في الصدور، أي ميز ما فيها من خير وشر. وقال ابن عباس: أبرز ما فيها. قال أبو سليمان الدمشقي: لو علم الإنسان الكافر ما له في ذلك اليوم لزهد في الكفر ودخل في الإسلام. إن ربهم بهم يومئذ لخبير، أي عالم بهم لا تخفى عليه منهم خافية في هذا اليوم وفي غيره، وخص هذا اليوم لأنه يومئذ يجازيهم على أفعالهم. سورة القارعة مكية بالإجماع، وآيتها 11 آية. القارعة، قوله تعالى القارعة، أي القيامة والساعة، وذلك أنها تقرع قلوب الخلائق بأهوالها وأفزاعها، والقرع الضرب بشدة. ما القارعة؟ هذا استفهام المراد به التهويل. وما أدراك ما القارعة؟ وهذا استفهام على جهة التعظيم والتفخيم لشأنها للتخويف. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، أي تكون القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، قال البخاري: كالفراش المبثوث كغوغاء الجراد يركب بعضه بعضا، كذلك الناس يجول بعضهم في بعض. وغوغاء الجراد صغاره، قال عز الدين بن عبد السلام: شبه تهافت الكفار في النار بتهافت الفراش فيها، والمبثوث المتفرق المنتشر. وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قال البخاري: كالعهن، كألوان العهن. قال الراغب: العهن الصوف المصبوغ، أي أن الجبال تصير كالصوف الذي ينفش باليد، أي تصير هباء وتزول. فأما من ثقلت موازينه، بأن رجحت كفة حسناته على سيئاته، فهو في عيشة راضية، أي مرضية، والمراد في الجنة. وأما من خفت موازينه، بأن رجحت كفة السيئات على كفة الحسنات، أما الكافر فلا حسنات له في الآخرة، فليس له إلا كفة السيئات. فأمه هاوية، قال قتادة: أي مصيره إلى النار، فهو يهوي في جهنم مع بعد قعرها. وأمه مستقره ومسكنه، إذ لا مأوى ولا مسكن له غيرها، وسميت بذلك لأن الأصل السكون إلى الأمهات، وقيل معناه أم رأسه هاوية، يعني أنه يهوي في النار على رأسه. وما أدراك ما هي، يعني بذلك الهاوية، والأصل ما هي، وأدخلت الهاء للسكت، وقرأ حمزة ويعقوب ما هي بحذف الهاء الأخيرة في الوصل وإثباتها في الوقف، وقرأ الباقون بإثباتها في الحالين. قال الزجاج: الهاء في هي دخلت في الوقف لتبيين فتحة الياء، فالوقف هي والوصل هي نار. نار حامية، أي نار شديدة الحرارة بلغت النهاية، والله أعلم.